يا بني القدر من الايمان هذا باب ده باب ده قيام ليلة القدر من إيمان عبادت ليلة القدر ده دي إيمان حساده عبادت ليلة القدر فاغ أشبابه دي عبادت كرل ده دي إيمان حساده ده دي إيمان ندو إمام بخاري رحمه الله آلقا دي أول سارنا وقتاوه الإيمان بزهما ستون شعبة سيبو سشبتو يا أو يا شعبه ده دي إيمان پا شعبه بند لا يكن لا يهو باب أمور الإيمان پنو كي چه دي إيمان ندو پنو كي چه دي إسلام ندو پنو كي چه دي دين ندو فده ميون شسوكنا دي كفر متلقات بنده وجهه دو دي كفر و دي نفاق پا علامات اوپنه كنا متلقات بنده چه دي إيمان زيد ده لکه سرنگی چی ایمان اجزا دی متعلقاتی درنگی دی کفر اجزا سا بیا خپل مقصد پترا بندی نمبر کنا اروا پاشو کنا ادی ایمان امور بندی بیا جا گیری گوی که دا مخش ببینا دا پینزه ببینا چی دا کفر و دی نفاق متعلق و چلو دا گوی که بطور جمله معترضاوی اصل مقصد آغا دا چی دی ایمان پا امور بندی جا گیری نکیاب اللہ تل قدر ایمانه ليلة القدر عبادت ذات إيمان حسادو أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ابو هريره نے روایت تھا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلی دی من یقوم لیلۃ القدر کیم سرائی چھ پلیلۃ القدر شے عبادت کو مراد قیام نے عبادت تھا کیم ساچے دریری پلیلۃ القدر شے کیم ساچے عبادت پلیلۃ القدر شے ایمان احتساب اند ایمان کو وجہ بوندے او دے ثواب پن یاد بوندے غفر له ما تقدم دے پر دو بخشی اگر تول گنہ چھ مخشے ورک شوی دی من ذنبه يدقون إن هذا لا تقتلوا تمافوا ترجمة الباب جيسي بشكنا من يقوم لذن القدر إيمانا كم سرائك يبادت قول لذن القدر پشباب ونكنا دي إيمان دي رجنا دي إيمان فبنياد بوننكنا إيمان تقاضا دي إيمان ونا غوري كنا چه تخم مسلمون يه بيچه كنا تو إيمان در ولدا بيا پداش باب ونه عبادتا کا داغا دي إيمان تقاضا دو او دی ایمان مطلوب دا لیلو قدر شپا عبادت بندی لکن میرا عید کنا ایمانی عبادت کرنا ووڑی دا بندہ من یکم لیلو قدر ایمان و احتساب پدی بندہ ترجمت لی باب قیم کدو باب قیاب لیلو قدر ایمان درنگی وستی باب رہون دا من قام رمضان ایمان و احتساب الغفر لما تکن دیکھنا اگر نمی بجو ثبت کو بابو تطوی اکیام رمضان من ایمان بل بابو سوم رمضان احتساب الیمان کنا پدا جزب دے گوشا کنا باب کا مکلا دا دا حدیث نا کنم دا براور حدیث نا من سام رمضان ایمان دارنگی کنا من کام رمضان ایمان وحتسابا پا ده هر هر جز بنده امام بخاری یو ای مصرابی نصبیت تکنه یو ای بابی کنا آیا پا قیم کرلو دارنگی کنا پا حدیث ہوئی چه من یکم لیلت القدر دا من شرطیادا کم سای چه دریری پا لیلت القدر شید و فراله ما تقدم دا جزادو آفین شرط آغا مزاره دا من یکم جزا مزیدو و فراله ما تقدم فدا ورسیا ببیشه من کام رمضان ایمان سے غفر له آلی کا شرط و جزاد والا مزیدی دبل من سام رمضان ایمان آلی کا شرط و جزاد والا مزیدی اپا داوال باب شیکن فیل شرط من فیل مزاردہ و جزا اغا مزیوا علامہ کرمانی رحم اللہ دا نکتا پشے بیانوی من کام رمضان ایمان آلی کا دکیام در بزان ترویحی مرادی ا ر م ز ا ن تربي هي دغا متحقق الوكودي هم هاكيجي رجل هم ه ا ت ر ب ي هي اكو اهو يكينيدي و تربي هي كريادي و غفرتا و تشوالا دوجل انا تبيك مدرسه رحمدا من كام رمزان و غفرا درجه رجال رمزان دغا متحقق الوكودو هم ها مسلمون رجال نسي من سام رمزانا و فرا لهما تقدما البته لیلہ القدر عبادت دا یقینی ندا چه پاک پا بندی بیا خدا نا سای چه گیدی عبادت نکو دیر خدا پاک پا کنا شپاد لکدری عبادت نکو لیور که در حبار آدی که ذکر فی المدره سما که چه من یکم لیلہ القدر کنا چه متحقق الوکو ندا من یکم لیلہ القدر کیم سال چه ودر لیلہ القدر شده The Iman of Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyad Bunyadاحتسابا احتسابا لكي تصوبت بنياد بني حزبا صوبت بلاشي اذن قرالين تقل شيء بدات كوش على فقدر متاجلوك وصوابلوك وكنا غفر له ما تقدم من ذنبه دار نتاكا بالهور دو قد حديثي ذكر دو اولا والخصائي كي كنا شاركوا بيا سوگو پنیاد بودی چارے شریکی پاکی جذبہ بھی بیا اور سیا بیا کنا معمولی اگر دل گیا اگر عبادت تو اچار معمول شی و سرادتی شی بیداد نویر شی چی دا سوی پر رکھو اگر نویر شی میرا بیدی سواب بلا کسا و دی سواب بلا نیق ایدینا بلکل زہل و غفل شی بس بیو مشروع ملا جاوی کن آغا چار کو بے پاس کن آغا جن چسپی نی پا بالا سی جکی مکن آوال یو شدی کروی لکہ ماس پیس مجھ مدینہ کی یہ را دیشن دیشو کولے پر سالیس کولے میدال مدینہ نیولی دی بس یو آئی واز زمان دلی در بندی چکیو مرشی فاق ما پترا پر مند کیا دا سوکی پر مذہب بندو دا رجی کن چو خدا ما یو آئی ڈیپٹی میں دو کن آئی ڈیپٹی تحیاتی ہو کی بیا ون روشی اغانا منا نورانیت پا دیر موزش نشتا لکا کنا چکلا دا نیاد تاوی چکلا مطور سیز چکنا دا آسی وچار لکا یو آسی وقت نزائے کون کنا دا یو خاطا وزیپا دے کون اے پر ویار یو کنا حد حکم دا و پا دیر بودی موتا حد انام ملا ویجی کنا اے دے اے سزار سرا وے دے گنیاد سرا چوی پا دماغ شیوکنا پاکی داش دا خبر آوی کنا چی یو آغاتا چار کن پر ویال دربات اس کنا ایتا سویدہ لائے گو انتنا خواہ پک موتا پا دے بولے وعدار دو سرکنا یو اللہ یا وعدار سرکنی دو بیا با دیر پا اختیات بندی آگو دست با دیر پا اختیات بندی وی اغلمیز با دیر پا اختیات بندی وی ہر چکی تا بے کسی جکا چاہتا بے کارا نشی کچی دا سوی کرا چاہا دا سوی کرا نونی شی کچی پا بندی کنا عجر ثواب نمی لگو جی کنا پا و چیو معمولی ہوگا نه یو عادتی ہوگا نه کنه و دا ثواب بلا کنه عقیده و دا ثواب بلا استزار نی پده مقابل نی کنه بسایی چه خزور خوص ہو یا چار دو کنه یو از ماری دو که چه زکن زور خوص که اگه بی آغا چک چوشتا بی پکر رو بیتاو کنه پاش آغا نورالیس پا غل مدش نوی یا پا بلا عبادت سی چکیم کنه دی استزار سراوی نرحترای آر چه عمل چکو کنه نیک عمل کنه قتل آواب که قبل ذکر که و که ناپل که کنه اول لا حدا سوچ بوکا چی ویلے کدا چر دا گل میز ویلے کو یاد اگا سو ناس ویلے کو کنا یاد پرانت ور چ گیر دا ٹیم میں کنا یاد پرانت لوات پر مخصوص کو چے کنا تلوات کدا ویلے کنا اے طرح چ کیم کنا پ قران حدیث سے چ کیم اجر و ثواب و عذاب کنا پا تلوات بندے دے پر پاک پ کتلے بندے یا پ ذکر بندے کنا تو صفیل ارودری دی کنا آ دماغ تکا بدن بعد پلا گیا شتا کنا وفرالهما تقدم من ذنبه ا ل ي من زمبيين ا ك ي م ق ل ا مرادا شفتي هيك انا ليله الكلب اشفاب بني على تبخشي زنا لما خويني كتار كسم غنادي كاسكا سيراوي ككبيراوي دابا تكدم ما عمدا انا تدنا مخكا ترشيوي دي ادوغنا كبيري كغاتوي كدبر بخشي فداش فتي بدتوكو هم محققين ولا ما فرمايتنا هذا كان يسوسنا دار ملي بيجي دي قرآن فاق آياتينا ودي حديثينا ملي بيجي شبه دي عمال بون دي فنك عمال بون دي چكيما دي مخرط وعدا شوية دو فتاريخي بون دي ولي بون دي یا پر رمضان پر رجين ولي بون دي یا لينو كد پشپا بون دي یا دو دي سبا وسوكرا بون دي كنا آيكيما وعدا شوية دو شبه دي سرا گلنه كتر كيري انا سغير مراد دي كبير نيونا مراد كبيره بنا بهر بيتو بنا كتو بعد نيو نسلي كنا يا فرو ديگاري كنا فقطلا مخداس انتا مفكو كنا آفا عمال بونده كنا كبيره بنا مفكوشي دينا سعير مرادي ولو ولو بنا آغا پالا پا فدي عمال بونده مفكوشي إن الحسنات يذهبن سيئاتا إذا حسنات سيئاتنا ولو بنا مرادي سيئاتنا كنا سيئاتنا كولي بنا بونده كيشي پخار بنا بونده كنا اتخو اسم متوية اخو اسم ده گناه ده ان الحسنات يذيب نسياته نا آقنا كبيرا گناه آقا توبا بخششي یا پا رودگار چاہتا داس خوشي داس مربنی پوکو بحیر ده توبینا کنا حلا پا کتماف کو حلا پا کسکر نو پا بل خونه ده پر موزب بدا داس کسا دو درنگی پا ودسا دا کسا دو سغیرا کنا پا ده مفکر دی درنگی پا حج بنده سغیرا مفکر دی ا ل ب ت ا ب ح ش د ح ت ي ج ب ا ب و ن ك ب ي ر ا م ف ك ي ر ي ح ت ي و ك و د ا س ي ب و ك ش ي ش ر ي ح ا ج ك ر ي و ي ل ك ا و ا ر د ي ت ا ك ي م ي ر ن ا ف و ي د و د ا م ي ر ح ت ي ب و ي و ل خ ن ص و ي ر ا و ك ر ن ك ب ي ر ا و ك ر ي ا ل ب ت ا ب حقوق ا ل ع ب ا د ك ن ا ف ا ش ك ي س ا د ي ج حقوق ا ل ع ب ا د ب ح ج س ر ا ن م ف ك ي ر ي د ب ا ن د ا ح ق ي ز ي ش و ي د ب ا ن د ا ب ح ق ش م و ل ا د ا د ب ا ن د ا ب ح ق ش ج ا ن ا د ا د م ا ك ت ل ا ب ر و ي ز ا ت ا د ا ك ن ا ای زات تلف کرا و بکنا بیزتی دے کری و کنا داغا دے حق تا کنا آغا پا ایک بلے بارسا نماف کری دارنگ مالی ادنا بے مافی ورے کنا علای چیتا مافو کنا یا بے دا حق کو تارسا بے بابن لیلت القدر بند اختل مقابل کنا بیان رسی بشمر اقوال دی دے علی مونج لیلت القدر ش ش ت ا ي س و ك ن ش ت ا ز ن خ و ي ش د ا د ن ب ي س ن ب و ا ش و ا ي س ن ر ا ن ش ت ا ت ح ت ي ك د ا ي ت ي س ا ش ت ا آ ش ي د ا ب ك ي م ا م ي ا ش د و ب ك ي م ا م ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي ش ي لانه يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان بابا تتوه كيام رمضان من إيمانه وبابا سمع رمضان احتام إيمانه ظاهر خداف مناسبة لدراشي كي پا كيام رب القدر پا سيب داوس يا بابا روچ بابا تتوه كيام رمضان دار ورشوائي ذكا چلو رب القدر پا رمضان سيو رمضان مخراس تيشولا با پا چازو چي داغا داكنا ذكر شي جهاد دا دينا بابا ورس ذكر شي و امام بخاري دي بیتا نو کتن چی دا ہو کنا مو دی رمضان والا خبرہ سے رکری ہوا ایک بات میں قیم کو اسے بیا بیتا ہوں کہ میں جہاد را باکن نہ روڑا اللہ بکر مالی صحیح خلی کی ہے چی امام بخاری دیتا نکسی خالی دیتا ہے کتنی نہیں کہ جدا دی امان نہ دا امان نہ ایدے میں سبت نہ والا بلکنا ایس میں سبت نکسی چی کم بابی مختبیر کنا مختبیر آلا پسے ذلك الذي يجعل من سبب كثيره يشتاق وسبب من سببه ليلة القدر بشبابه دي عبادت داخل يوم مجاهداته پاشپا چه آشپا چه گرده و طول اشپا تره وي و خب قربانه وي او ريزه بده رجانه وري وي مشاقات بدا کري وي چهار با کري وي بشبه بکنه خب ده رغل وي سلاه منداده وي کرتو خويا لکن ده کده بيتا لکنه آره کرتا لکنه ویشی سیجه و عبادت كي آقا يوم مجاهداته آقا قیام او سوقاون ده نداب کنه پاش مشاقات ته ده وجنه کنه الجهاد من ایمان داغ بابی پسر اولو کنه هر کسی مشاقات و جهاد خدا ایمان بخر دو و بی کل حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرع ابن عمر ابن جرير قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تتبلوا عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي او تزيق برسولي ان ارجع بما نال من اجر او غريمه او ادخله الجنه ولولا انا شكل امتي ما قعدت خلف سريه ولوددت اني اقتل ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم اخيا ثم اقتل ثم اخيا ثم اقتل جهاد ايمان بارخدو داد ايمان حساد ايمان ندو ابو زرع فرمائی کہ مو دا ابو حران عربی دلی دی و آل وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قالا نبی صلی اللہ فرمائی این تدبلو عز و جل لمن خرجا فی سبیلہ این تدبا باب افتحال دا نن اصلی دا آخر کلمہ دو ندبا یندب و ندبن ندبا یندب و ندبا یندب و ندبن عربالل توی نشی دعوت توی نشی だのどぶもさはべたずかのどぶとぃちでたはりゃたらばぬきちだはきいさまいぷりさ。なだばいんどぶのどぶん。あたりのどばりとぶるしちゃとたりとたきりぷし。おでまだってぷらちゃたぷりゅうきちゃたらがるけいでがらさのどぶとぶるしかな。なだばいんどぶのどぶん。じゃぱまだってぷらかな。ちゃたぷりゅうどくちゃたあおずるくろ。ندبا زيد عمرا زيد عمرا نبوس تحصل مدد تبرا فانت دبا بعمر ادو جواب كبير كلو ادو دعوات كبير كلو جواب يبير كلو انتداب امنا الشاسب تهوبلي ويتتا جواب يبير كنا اللي بايكو يتوي چشاد و دورغ لكنا ادو جواب تا انتداب يتوي اين تتبلو عز وجل لمن خرجا في سبيله دا كم سال كي جهاد ده پر اوزي دا خدره خطرنوك مرحلا دو يسار ولكن سودودو ويكده مجهد پر زبان حال سرا پر وديات تا پر يوغ دوكرو كنا چكرا وطنو اي پر وديات تا پر يوغ دوكرو چكنا خلاپا کا مدات ملوكا اي خلاپا قطونا مدات غوره كنا دشمن تا ورونيو يسار خطرا دو کشه بعلا پاک جواب برکو کنا این تدبلو عز و جل من خرجا فی ایتا جواب برکو دریتا جمع شو دی این تدبلو کنا اللہ پاک ذرکی بادال برکوی ایک چاہتا چا سیک اللہ پر یا شعوزی والا پاک نمادت غرسلا یا عجر ثواب غرسلا اللہ پاک ذرکی بادال برکوی سارا آج کی ثوابی ہی و عجری ہی و د و ن ه تجربه دا شروع ک ن ه چې عجاب الله عز و جل ا ت ک د س و ر کبیر کړه ده درېمه تجربه چا م ن ه تکفل او دی کنه زامنه م ن ه کړو تکفل الله پکې پر زمين شو ده چې کوم ځای د الله په لار شو ده الله پکې پر زمين شو ده دی کنه اوس کیسه لا یخرجه الا ایمان بی خبر خود نبی سموا قال نبی سمی ایچی اکنا این تدبلو عز و جللہ علا پکو ذرکی اکنا عجر و سو برکوی علا پک زمین نئے گسلی پرا چید پلیار شو دی اولا یو سجہو نوبو سترا بالعرض ان ايمان بي و برسول و تذيق برسول او تذيق برسول مگر وہ سے ایک ایمان پر مبند ہے دا یہ ضمیر متکلم دا اللہ کا طرف دے دا اول مراد دا ندیو تک نا دا احسن صحیح کی باہر دے تقدیر نا قال انت دب اللہ عز و جللہ دفن بیسم قول فو اللہ کا جہور برکا دا یا اللہ کا ضمیر شوہ دا اے چاہتا کہ دب اللہ شعوزی قائلن فهذا سرح على تقوين كذا على تقوين كذا شلا يخرجوا إلا إيمان بي أو تذيق برسولي برسك نو بوسي برسه نو بوسي مگر إيمان مغو بي أبو بي باعث دا يا آغا تذيق نو بي مرون بوني كذا أبو بي باعث دا شمو پدي پي مار بني كذا پي مرون ملي دي أو پي مار خد جهادا وشالا دا نظر بي جهاد تاسو دوتا قائلن تکا مقدر دا قائلن لا يخرج الا ايمان بي او تذيق برسولي ان ارجعه بما نالا دا مقولادو ان ارجعه بما نالا من اجل اللہ فرد جزب دائر وفتقوه بما نالا ایک شسرات تیم دوتا قلوس ورا غلی دا اده مجاہد تا من اجل ان شاغا ثواب دا ثواب سرا بیرو پس کون کرتا سر وندائی رو پاسو او غنیمت یا بے غنیمت سرا رو پس کون کپت خیا کریوا او ادخل فل جنہ او کہ آدھی کا شہید سو بے بے جنہ تا دخلا ہوں دلک آتا پا او سرا شوا دا دا او دے مانا تل جمع دے پر اندہ دے مانا تل خلو دے پر اندہ اے دے گنا دے خالی نوی دا کسا کچھرے دے گر وپاس شو شہید نشو ہو یا دے حلاسوی چھ سواب دے سر اوڑا بی یا دے غنیمت رو اوڑا بی او کرے گنو رو پسوا مچھو بے بکنا جنابتے بے شہید سو کنا جنابتے بے دے خلوو دا راتاں کی یاد ہے کہ خالی اجر بھی ہے خالی غنیمت بھی بلکہ دینا بھی خالی کے بنا دایو بخر بہ ہم خوی کنا دا ہے کہ جے دوڑا بھی کنا فق ہے کہ دو کنا ثواب آلا او غنیمت آلا او یا کہ فق نہ ہوئے بیا اج خدا دا اسو خدا دے کہ سب فکر کرو لو او کرے نور بلا سلامتی اب نور بلا سے سو کنا جنت میں داخلوں ولولا انا شق لامتي ما قعدت خلف سريه ولولا كثير دا خطر نوي ولولا محافظه كانوا يغدر ان اشق لامتي تزبي كنا فقبل امت من المشاكات اروتو زبي تخطير ولا فقبل امت من زبي نوي لوست ورستيا دي وتشكيله ایو سرینا بودی سب دزبان نمائی لوشتا بلکہ پخپل آباز زیادہ سرطلا سریعہ اگر اشکر تنرے کہ نبی اسم پخپل آباز موجود نوی ایتا سریعہ گتا بیلشی زنہ جہادینا نبی اسم پدا پر اکاب نکری دی کنا چھے نبی اسم اید پر اکنا خاص سریعہ شری دی کنا اور طور لنی اوشی پخپل آباز اندر پر شوا چھے پخپل آباز ایتا غزوہ گتوی فقال لك ان تكون سريعا لكي سريعا لكي نكشن السلام بل كهار تشكيل سي بذل فقال موجود دلا جهاد دي مراتنا اهم القصاد و دي مرلوي عجر كمي لوري قدا درنوا كي فقال ما في مشاكات سويتهم فابي مشاكات روالا نبي سمي كتير اطلاع بي سم مشاكات من مطر الله ايه لا مشاكات تشي نبي سم ديري شاربه تبلیغ دی چاروا تعلیم دی چاروا دی قضایا فیصلے دی مقدمے فیصلے دی چاروا مدینہ منورہ سے کنا کچری بھائی کنا آر تشکیل پخلا دریمی دو تا دی حل کے لنجے وی کنا اب دی حل کولے مقدمے وی فیصلہ کولے

ミズゴンダーカーカーマシャカーテレポリパチカルゴンディニカリゴンダーカーカーミズゴンダーカーカーカーマラザマスケーカーカーカーリグリケーカーブルサカーサブケーカーナエドニアピタラシャマシャカーツウダアーカーソルフォルディセナセンルデルマシャカーツウスタフォディシャフォダスマシャカーツネツアイクライノシーアタキリッドマラウィトアタバルキディンアソンダサウカーダディマラソンダアルミスカーアメリカのオダスタ、オカチラオダスタ、ヤブルスタ、ヤビモリエ、トタ、ヤブタクリステル、キビティビノエア、テビンセバサウカダ。ウィレレレのミスカチュクラシティ、ニヘンドリオ、フォノシボネカ、ロコシダカチネシタイヤ、サラブネカ、オプレティボネカ、アカナコクウィレレレレボネコ、アカナコウダシランレボネコ、ウズランレボネコ、チュクラシカチネシカイカナビアタディナルンデ、チェキマタイカタクラシエレジャー、サプシエ。サプシェイヤビモリマシャカタマイナサブラキウンサセマラソラティナディセマラソティナディカールウェイサマルマイアハブディネイレイアラハナフィアトンサムハトアディネイスルトレカンダサベテビナベサムユアレベトルウケナタリカンパタリモトルバプシェアハブディネイレイレイアレベルグロンディンアラパクタアルハニフィアトウアサムハトウアガダチャシフディンダウアソンディンダアガシフディンウアソンディンガナダーカンアラファクタデルウンダハニフィアムソブダハニフタハニファラマラドウカネチアガブルクルシダチヨタラサバルタラサカラマイルリブルクルシータビカンハニフエブレメスムラカブダウォタビミルテブレヒマハニファウェアディンタカラディネハニフィウェトレヒズペチブルコシダダネパシェフラクサネパシェフリッサーデハキナウデカナエバテンナビルクラマイラダシクタアサムハマラサウコアサウカカナアソンディンウォビーカラハサブドスラムエブネモタハラカラハサウメブネアリアンマリブリムハマダラヒファリアンサイディブンアビサイディブンマグブリダータビダサイディブンサイディブンマグブリダービハメシャディプラコミムグラシブジャグロベダマグブリディラカプリワトアンアビホレイララビアラトナノムカラアネビサンカラエンナディネユスロンディンアラソンダダラジュムラレベルテナエマンドクリタジムテバウチアディネユスロンディンアソンダウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーデディナウォレムシャーディナウォレムシャーディナウォレムシャーディナウォレムシャーディナウォバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーのディンバーガーガーのディンバーガーガーのディンバーガーガーのディンバーガーガーガーのディンバーガーガーガーガーガーガーガーどうするでけじした。えげしへきれたんでけじした。はたれんかん。わくしゅう。おとせぜらたびきとさはしょうしした。やわくしゅうばべファンナ。とさはしょうしした。だらこわあぶんで。わさいぬびるうばて。わらうは。おとすまだたはせらびした。びるうばて。えさどこわ。やべらがってやさどこはたらんぼんで。わらはて、おでわがこはてでわがこはたらんぼんで。せらさまだはせらびした。わしゃいみるどじゃ。おぽせさりきゃりさとせあかな。だらたかなまだはせらびした。えんでディナーユーソンディンサウカーダーソンダー。

ر و ح ا ب ز و ا ل ل ب ا د ا ت ل ا ق ت ب ي ن ش ي ي ا ي و ق ت ب ي ن ش ي و س ي ن ب ا ل و ب و ت ه ت س م ا د ا ت ح ض ر ي س ا ه س ب و ف ت ل ا ق ب و ن ه د ا م ن ا ت ي س ب و ف د ر ك م ش ا سنة س دين ش ا ر ك ي س ت ا س دين ش ا ر ت ا و ز ي س ت ا س ك ي ش س و ا ت ز و ح ا م ر د ا ف د ر ك م ش ا س ك ن ا اي شاستر م ي ز ا ك ا وروحاته セペジサボミのマラダ、バスキミのマラダ。オトセカのマラダザーからハディベガーペツラサラ、モディガーミスキサー、デバスキミスキサー。エマソン、モディガーエマソン、ワシエミルドジャー。オトサイケルでティアレットワシエ、ドジャーペルトレシー、エマサンミザーキサー。オトペチナ、ウドワナディサーズハマラダ。エロハナでザワナバダナプルマラディエドジャナタハジュンミラデカナエスペシタジュンミルカナラキサダレンゲスパワーヘサスナフェルキサパディエカナヘリヘサスナフェルキサエスタドフェルキサケナプレゼントマダサラエサアラテカナナチェキマカナマテレスウィナウィサガダガチャラテキサAllah Akbar, Allah Akbar.